بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل في هذا الدرس الحديث في المسألة السادسة في موضوع الاجتهاد في الجزء الرابع من الموافقات. المسألة السادسة: قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط. طبعا نحن نعلم تحقيق المناط أي تطبيق الواقع أو الواقعة على إنزالها على الحكم الشرعي الموجود المعروف، يعني الحكم الشرعي المعروف وإنزال الواقع على هذا الحكم، بحيث أننا نعلم أن هذا الحكم يقع تحت هذه الواقعة تقع تحت هذا الحكم. فلا أفتقر في ذلك الاجتهاد إلى لا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربي. طبعا يعني التعميم اللي قال هنا أنه لا يفتقر في ذلك إلى علم مقاصد الشارع، يعني فيه نظر الحقيقة، لأنه حتى في تحقيق يعني هو يقصد المقصود هنا إيه؟ يعني لازم نفهم قصد الشاطبي. هو قصد الشاطبي أنه تحقيق المناط يتعلق به صاحب الحرفة التي وقعت الواقعة في حيزها. يعني مثلا الطبيب يحدد أن هذا الرجل لا يستطيع الوقوف، إذن المجتهد إذن هو يقول أو الفقيه يقول إذن يصلي قاعدا. فهنا الاجتهاد لا يتوقع. ولو قلنا أن المجتهد لازم يكون طبيب، ما ينفعش كل مجتهد طبيب، وإلا إذا حصل حاجة في بيع العقار أو حاجة في العقود يبقى المجتهد ده هيعرف جميع. وهو تحدثنا عن هذا من قبل، أنه فيه الأدوات ليس من أدوات الاجتهاد معرفة الحرف والصنائع التي يعني يندرج تحتها الأحكام الشرعية، ولا يبقى فيش مجتهد في الدنيا. فهنا صحيح هذا الكلام ويقصد هذا، لكن التعبير بهذه الطريقة أنه تحقيق المناط بشكل عام لا يحتاج فيه إلى العلم بمقاصد الشارع، نقول أنه لا، في بعض الأحيان يعني في أوضاع ظاهرة لا يحتاج فيها، ولكن في بعض أوضاع وفي بعض أحكام يتطلب فيها، خاصة حين مثلا حين يتعلق الأمر مثلا بمآل الفعل، يعني بمآلات الفعل، حين يتعلق الأمر فيها إلى الفصل بين الوسيلة والمقصد، هل هل هل هل هل الفعل ده فعل كوسيلة ولا فعل كمقصد؟ لأنه في الأفعال طبعا وسائل ومقاصد وكذلك مش بس وسيلة، هو قد يكون وسيلة إلى الوسيلة، يعني بمعنى أنه أن مثلا الأمر هذا بنفعله لتحقيق مصلحة معينة أو بيفعل لتحقيق مصلحة، فهو وسيلة إلى مصلحة، والواقعة وقعت لتحقيق هذه الوسيلة التي هي وسيلة للمصلحة، فهو وسيلة إلى وسيلة إلى مصلحة. فلا بد أن يكون هناك ثم الأصل معرفة المآل والمآلات الفعل، ومآل الفعل لا يكون إلا بعد الفعل، ينظر إلى ما بعد الفعل. إذا نظرنا بتدقيق في هذه النقطة وجدنا أن الأصل أن صحيح كثير من الأحكام الشرعية لا تحتاج، التي تتعلق بتحقيق المناط لا تحتاج إلى العلم مقاصد الشريعة، ولكن كذلك هناك أحكام تتعلق بمعرفة مقاصد الشريعة حتى يستبين هل ينطبق الواقعة هذه بالمقصد أو المآل هذا على هذا الحكم أم لا. فلا بد أن نحن يعني نستدرك على هذا التعميم الذي ذكره الشاطبي، كما أنه لا يفتقر فيه لمعرفة العلم العربي، وهذا أمر واضح، هذا ما في ما أعتقد أن في هذا في مشكلة، لأنه لا يرجع فيه إلى النصوص ابتداء، فلا يحتاج فيه العربي، لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه. العلم بالموضوع يعني هو يعني إحنا بنعرف، يعني الفقيه يعرف الحكم، خلاص الحكم معروف، مش هيستنبطه من الأدلة ابتداء، وإنما يفتقر فيه العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به، اللي هو الطب أو الهندسة أو الكذا، يفتقر إلى هذا من حيث قصدت المعرفة به، يعني المقصود أنك تعرفه عشان تقدر توصل لتحديد الواقع. فلا بد أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها، ليتنزل بالحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى. يعني هو اعتبر هنا أن المجتهد هنا هو الذي يعني الطبيب هنا قد يكون مجتهدا، لأنه قرر أنه هذا أنزل المناط على الحكم. فعلى وفق ذلك كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها وصحيحها من سقيم، وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به. فهذا يعتبر فيها فيما هو عارف به، سواء كان عالم بالعربية أم لا. طبعا مرة أخرى العلم العربي يجب أن نحده في بعض الأمور، لأنه هناك من في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الأحاديث من الكلمات ومن المجاز، يعني تحقيق الحقيقة من المجاز مثلا كذا، هذه أمور يعني يحتاج فيها إلى إلى إلى إلى إلى بعض موضوعات العلم بالعربية، فيجب أن نميز أن هذا ليس على إطلاقه بهذه الطريقة. وعارفا بمقاصد الشارع أم لا، ده اتكلمنا عليه. كذلك القارئ اللي هو القارئ يعني في تأدية وجوه القراءات، والصانع في معرفة عيوب الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب وعرفاء الأسواق في معرفة قيم السلع وداخل العيوب فيها، والعاد في صحة القسمة بتاع الحساب يعني، والمساح بيسموه الماسح، والمساح في تقدير الأرضين ونحوها. كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد. إذا كان المجتهد يعني يعرف أحد هذه الأمور، فطبعا هذا كمال فيه، لكن كما هو معروف في الأصول أن ما يزيد على الواجب فهو غير مطلوب الأخذ به، هذه قاعدة يعني، ما يزيد على الواجب غير مطلوب الأخذ به. والدليل على ذلك ما تقدم من أنه لو كان لازما لم يوجد مجتهد إلا في النظر، بل هو محال عادة، وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة، كآدم عليه السلام حين علمه الله الأسماء كلها ولا كلام فيه. وأيضا إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع لزم في كل علم وصناعة ألا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك، فرض من لزوم العلم بها العلم مقاصد الشارع، وذلك باطل، لأنه ما حدش قال أنه الواحد ما يقدرش يبدأ يتعلم الطب إلا الذي عرف مقاصد الشريعة، فما أدى إليه مثله فقد حصلت العلوم ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية ومن الكفار المنكرين للشريعة ابتداء. ووجه ثالث أن العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور ما ليس من الفقهاء، وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة، وهو التقليد في تحقيق المناط. فالحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه، مقاصد المجتهد فيه ليس مقاصد الشارع، ولكن مقصد المجتهد من حيث أنه المجتهد يقصد إلى معرفة ماذا؟ هل هو يقصد إلى معرفة الحكم أو إلى معرفة إن كان قياسا أو كان نصا أو إذا كان يعتقد تحقيق المناط، كما أنه في الأولين كذلك، في الأولين كذلك اللي هو تكلمنا عليه قبل كده، اللي هو إذا كان في النصوص أو إذا كان في استقراء المعاني من الجمل. كذلك فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط من الوجه الذي يتعلق به الحكم لا من وجه غيره، بمعنى أن الألفاظ الشرعية كما ذكرنا، الألفاظ الشرعية قد تكون حقيقة، قد تكون مجاز، قد تكون فيها اشتراك، قد يكون فيها ما يقع في اللفظ العربي من اختلاف في الفهم، وده في حول 10 أنواع من ذكرها الشوكاني وذكرها البيضاوي في المنهاج. فالاجتهاد في الاستنباط من الأصول الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط. إذا كنا هنتكلم، إذا كان الاجتهاد يستلزم الاستنباط من الألفاظ، فلا بد من معرفة أنواع الألفاظ والمقارنة بينها، وإذا ما ذكرنا منها الاشتراك والإضمار، ويعني كل هذه الأمور والمجاز. المسألة السابعة، الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان. أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا، وطبعا ده هو ده بقى احنا بنتكلم في الواقع بقى اللي احنا عايشين فيه. الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه، اللي هو سواء في النصوص إذا كان الاجتهاد من النصوص، ودول المجتهدين اللي احنا بنتكلم عنهم اللي هم الدرجة الأولى، أو الاجتهاد من علماء من الدرجة الثانية اللي هم تحدث عنه الاجتهاد في المذهب، واللي ذكر منهم محمد بن الحسن أو الشيباني أو المتاجي المذاهب الأخرى التابعين لمالك أو للشافعي وكذا. ولكن نتذكر أننا قلنا كذلك أن هؤلاء بما أنهم يتركون المذهب في بعض الأحيان ويحكموا بغيره، فلا بد أنهم يكونوا على معرفة باللغة وهذا هو المشاهد وهذا هو المعروف في الحقيقة. يعني حتى لو صدقنا بذلك جدلا نظريا، لكن استقراء هذا المستوى من العلماء اللي الصف الثاني من العلماء بعد الأئمة الأربعة أو أكثر من الأربعة، نحط معهم الأوزاع طبعا ليس ابن سعد دي الطبقة الأولى، لكن الطبقة الثانية اللي جم بعديهم اللي تقيدوا بمذاهب معينة بمذهب معين وكتبوا على أصول صاحبه، إلا أنهم خالفوا المذهب، ومخالفة المذهب لابد فيها من معرفته، وذكرنا هذا الكلام من قبل، وهذا وتقدم الكلام فيه. والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض. يعني هذا اللي بيتكلم بدون ما يعرف المجتهد يجب أن يجتمع فيه أي خصال. المجتهد على أي درجة من الاجتهاد أيا كان، وخبط في عماية واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية فيه عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزل الله، كما قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فبين أنه هناك قسمين من الحكم، والحكم هنا يرجع به إلى الفقيه أو المجتهد، الحكم بما أنزل الله أو الحكم بالهوى. فلا يتصور الحكم بالهوى إلى أنه الحكم بغير معرفة ما يلزم معرفة به حكم الله وأدوات الاجتهاد. وقال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذا فكل رأي صدر على هذا الوجه يقول وهذا على الجملة لا إشكال فيه، ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم آخر. فأما القسم الأول وهي المسألة الثامنة فيعرض فيه الخطأ في الاجتهاد، يعني إذا كان المجتهد صحيح مجتهد بكل شيء، ده القسم الأول من القسم الأول. إذا كان صحيح عنده اجتهاد ولكن أخطأ في الاجتهاد، إما بخفاء في بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لا يقصد منه، وإما بعدم الاطلاع عليه جملة. طبعا عدم الاطلاع عليه جملة فهذا من التقصير، لأنه كلمة اجتهد بمعنى أنه استفرغ الوسع، فإذا لم يستفرغ الوسع فكيف نقول أنه اجتهد فيه؟ فهذا يلام فيه عدم. وحكم هذا القسم معلوم من كلام الأصوليين، فإنه إن كان في أمر جزئي وإما إن كان في أمر كلي فهو أشد. وفي هذا الموضع ولذلك جاء التحذير من زلة العالم، فإنه جاء في بعض الحديث فروي عنه رسول الله أنه قال إني لأخاف على أمتي من بعد من ثلاثة، قالوا وما هي رسول الله؟ قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع، وعن عمر ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال العالم منافق بالقرآن وأئمة مضلون. دول طبعا أسوأ ثلاثة في الحقيقة. وعن أبي الدرداء إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق. وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق فتلقوا الحق عمن جاء فإن على الحق نورا. قالوا وكيف زيغة الحكيم؟ قالت هي كلمة تروعكم وتنكرونها. قالوا طب احنا نعرف اذا كان هو حكيم كلمته نعرف الناس. قال انه هتجد انه في ادلة على ذلك، انكم يعني لا ترتاحون اليها تنكرونها حتى وقد جاءت من هذا الحكيم، وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، يعني ما تسقطوش بالكامل، فانه يشك ان يفيء وان يراجع الحق. وقال سلمان الفارسي كيف أنتم عند ثلاث زلت عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلت العالم فإن اهتدى فلو تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان وننتهي عما ينتهي عنه فلان. شوف هذه كلمات كتبتها من ذهب، لانه هذا ما عليه اليوم العديد جدا من خاصه من رويبضات العصر، يعني وان اخطا فلا تقطعوا اياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. وعن ابن عباس ويل للاتباع من عثرات العالم، قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برايه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاترك قوله ثم يمضي أتباع خلاص ضاعوا هم سمعوا الكلمة ومشوا. وعن ابن المبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رأني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر، قلت له يا أبتي كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد، فقال لي أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. وقال مجاهد والحكم بن عيينة ومالك ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وسليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف، وهذا صحيح، هذا غير لا يعلم فيه خلاف. وهذا كله هو ما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه. غالبا يعني لا تكون من العربية، تكون من غفلة عن مقصد للشارع، يعني غفل عنها، لم يتحقق منها، لم يصل إلى غورها، هكذا في ذلك المعنى سأل فيه. والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص، أعجب، وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور، هذه كذلك عليها تحفظ كلمة صاحبه معذور ومأجور، لأن صحيح هو إن اجتهد العالم فأصاب وإن اجتهد فأخطأ، لكن إن كان هذا الخطأ نتيجة عدم بذل الوسع الذي هو يتحدث عنه، اللي هو الغفلة عن مطلب أو كذا، فهذا غير اللي في الحديث. يعني لازم نميز هنا المراتب دي، غير اللي في الحديث. اللي في الحديث هو الاثنين بذلوا الجهد، واحد وصل الحق واحد لم يصل. هو بيتكلم عن واحد لم يبذل الوسع في هذه النقطة، وإن كان هو مجتهد في كل حاجة لكن في النقطة دي لم يبذل الوسع، شفت، غفل عنها لقوله في لكي، لكن مما ينبني عليه في الأتباع لقوله فيه خطر عظيم. وقال الغزالي إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة، وذكر منها أمثلة، ثم قال فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم أياما متطاولة، فطوبى لمن إذا ماتت معه ذنوبه، لأنه ما قالش حاجات تولاها الناس وفضلوا عليها بعد كده وهو راح. وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتية من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألة، فيفضي ذلك أن يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر في مسائل الخلاف، فربما رجع عنه تبين له الحق فيفوته تدارك مسار في البلاد منه ويضل عنه تلافيه. فمن هنا قول زلة العالم مضروب بها الطبل، يعني يطبلوا لها. ليه؟ لأنه بتروح بيسمع الناس كلها كأنها طبل بيروح كل حتة. وهذا يذكرنا ببعض الإخوة في أيامنا هذه، ولماذا يعني يهاجم من يهاجم هؤلاء أو يكتب عنهم، لأنه يعلم أن الأمر ليس مقصود به الشخص نفسه، الأمر مقصود به الأتباع، مش الشخص، لأن يعني الشخص قد يغفر له قد يرجع، لكن وبعدين الأتباع. إذا ثبت هذا فلابد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل، منها أن زلة العالم لا صح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، ذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، وذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير. طبعا هنا مرة أخرى، لا ينسب إليه التقصير إن كان في الرتبة التي يتحدث عنها الشاطبي، ولا أن يشن عليه، يشن عليه صح ماشي، ولا ينتقص من أجلها ماشي، لكن لكن لكن ينسب إليه التقصير، نعم ينسب إليه التقصير إن كان لم يتحقق من المسألة أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، يعني ما يتقالش إنه لا ده قاصد بقى إنه خالف، يعني هو مش، لأن ده دي مرتبة تانية خالص إنه يقصد المخالفة، يعني مخالفة الشرع. فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين، وقد تقدم كلام معاذ وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى. وقد روى يعني ابن المبارك أنه قال كنا في الكوفة فناظروني في ذلك، يعني في النبيذ المختلف فيه، فقلت لهم تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخص. فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة، بشدة هنا يعني هو يتكلم برخصة، نحن نتكلم بعزيمة، شدة هنا يعني عزيمة، صحت عنه فاحتجوا. يعني قال تعالى كل واحد منكم يجي ويقول الرخصة اللي اعتمد عليها من كلام صحابة رسول الله، هنرد عليه بعزيمة من كلام رسول الله برضو أو أصحاب رسول الله أو القرآن، ونشوف إيه اللي هي. فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة بعزيمة يعني. فلما لم يبقى في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبي بشيء يصح عنه، يتكلموا عن شيء هو أصلا ما صحش عن عبد الله بن مسعود. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق. شوف هذا يبين أنه استعمال هذه الألفاظ مع بعض الناس ما في شيء يعني، يا أحمق. عد أن ابن مسعود لو كان هنا جالسا فقال هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة أو في العزيمة، كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى، يعني تحتار بقى في الأمر. فقال قائلهم: يا أبا عبد الله، فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام، كانوا يشربون الحرام اللي هو النبي المنتبز. فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال. لما تحتج ما تقولش فلان قال كده وفلان قال كده، لأنك بتنقص من قدر هؤلاء، وأي فلان في العالم ممكن يكون أخطأ في هذا القول حتى في الصحابة. فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: خيارا. قال: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ قالوا: حرام. قال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوا حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حجتهم. هذا ما حكى، وكانوا يقولونه في ذب الفضل يعني. والحق ما قال ابن المبارك، فإن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قالش ردوه إلى فلان أو علان. فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو السنة لم يصح الاعتداد به والبناء ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص والإجماع. ودي نقطة مهمة، إنه القاضي إذا حكم فثبت أنه مخالف نص الإجماع ينقض، أما إذا حكم فثبت أن في اجتهاده خطأ فلا ينقض، يعني يظل حكمه يقع على المحكوم عليه. ليش؟ لأنه إذا نقضناه أسقطنا قيمة حكم القضاء ابتداء، لأن كل واحد ممكن يجي واحد يقول لك: لا، القاضي ده أخطأ في كذا، ده اجتهاده خطأ في كذا كذا. أصل وضع القاضي هو التزام بحكمه باجتهاده، لكن إذا ثبت أنه مخالف الكتاب والسنة هذا أمر آخر. إذا نفرق بين قضاء القاضي إذا خالف الكتاب والسنة وقضاء القاضي إذا كان عن اجتهاد منه. ومنها أنه لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية اللي هي الزلة، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل اجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلا، فصارت في نسبته إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، لأنها زلة فصار فيها المجتهد وغير المجتهد واحد، كأنه واحد غير المجتهد قال. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، يعني لا يعتد بهذه المدلات في الخلاف، هي مهمة جدا، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على ما خلف فيه. فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ فالجواب أنه من وظائف المجتهدين، المجتهدين هم اللي يبينوا يقولوا الموضوع ده زلة، من هذا من هذا العالم. فهم العارفون بموافق أو خالف. وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب، فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو جماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الأحاد والقياس الجزئية الجزئية هنا طبعا لو قريتها لازم تقراها بتعود على والأدلة الظنية، ويقصد والأدلة الظنية الجزئية متفاوتة كأخبار الأحاد والقياس، مفهوم؟ لو سوى كتب الكلمة كده الشيخ بيكتب كلنا ساعدنا. فأما المخالف القطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به. وأما المخالف للظني ففيه الإجتهاد، المخالف للظني ده بقى هو اللي فيه الإجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس، صاحبه من القياس أو غيره. فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم ماذا أم لا؟ واحد ما هوش مجتهد يقدر يعرف الزلة دي منها؟ فالجواب أن له ضابطا تقريريا، وهو أن شوف الضابط التقريبي ده مهم جدا وده أشرنا إليه عديد من المرات، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها بالا قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين. شفت؟ يعني زي موضوع مثلا الخروج عن توصيف الحرورية البغدادي بأنهم خوارج، هذا انفرد به واحد لم يوافقه عليه أحد، فده بيديك على طول حاجة. كذلك موضوع جهاد الأمة والكلام اللي خرج به أحد أصحاب العلم في اليومين هدول، هذا لم يوافقه عليه أحد. بهذا تعرف أن هذه زلات لا, لا, لا يعني ما هياش أمور يتبعوا عليها. وقد عد ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف. ابن السيد يقصد هو هنا ابن سيد الناس، الإمام ابن سيد الناس، وهذا كان من أكابر العلماء، وكان من هو كان معاصرا لابن تيمية على ما أظن. ابن تيمية توفي 728 وهو توفي 734، فأعتقد إنه فكان موافقا. ولذلك تلاقي من تلاميذ ابن سيد الناس الحافظ الذهبي، وهو من تلاميذ وابن سيد الناس طبعا تخرج على أيدي على يد علماء من أكابر العلماء زي الحافظ ابن جماعة، وتخرج عليه الذهبي والعلامة الصفدي، يعني ناس كتير. فهو يقصد هنا ابن السيد اللي هو ابن سيد الناس من أسباب الخلاف. وقد عد هذا المكان من أسباب الخلاف حين عد جهة الرواية وأن لها ثماني علل: فساد الإسناد ونقل الحديث على المعنى. تعرف يعني نقل الحديث على المعنى؟ وهو أن لا تنقله بالحرف ولكن تفعل كما قال رسول الله وتنقل المعنى اللي قاله. طبعا ده علة من جهة الرواية أو من المصحف أو تنقله من مكان معروف أن فيه تصحيف، والجهل بالإعراب والتصحيف. التصحيف غير النقل عن المصحف، التصحيف انك انت تصحح الكلمة، ان تحط الصاد بدل السين او السين بدل الصاد أو لكن النقل عن التصحيف انك نقلت كما هي لكن من مصدر معروف بالتصحيح. واسقاط جزء من الحديث، ان طبعا في بعض الناس بيسقط جزء من الحديث عشان الجزء ده ما يعجب، يعني مش هيوافق ما يذهب اليه او سبب الحديث، وسماع بعض الحديث وفلق بعض. وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم، إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقية، فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف، وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به. إذا كان الأمر خلاف من هذه العلل، فهذه العلل فعلا إذا ثبتت عند أحد منهم يعتد بها، ان هو مثلا ترك هذا الحديث او كذا، مش مساله انه لم ينظر، مساله انه في عله في هذا الموضوع، بخلاف الوجه الاول اللي هو تقصيره في النظر او عدم استفراغه الوسع. ثم ينتقل بعد ذلك ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإلى اللقاء في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.